بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وزاد في آخره يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا، والشرك مثل ذلك. رواه البزار وابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفا على عبد الله قال: عبد الله ابن سلام: الربا 72 حوبا، أي ذنبا، ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، أي يبدو صلاحها. وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي القحط، وما من قوم تظهر فيهم الرشوة إلا أخذوا بالرعب. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. رواه الإمام أحمد. وروى الأصبهاني أيضا من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نظر في سماء الدنيا، فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام، قد مالت بطونهم، يقولون: ربنا لا تقم الساعة أبدا. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.